الحمد لله رب العالمين ينصر من يشاء وهو القوي العزيز وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان من كتاب مولانا ربنا جل علاه ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون الإخوة الأحباب في مثل هذه اللحظات المباركة اجتمعت حيرة أهل الأرض على بقعة مباركة على مسافة تبعد 160 كيلو مترا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع سيد الدنيا وسيد الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع سادة الرجال وسادة الأبطال مع نماذج الإيمان في تلك البقعة يتشاورون ويتحاورون في أمر طرأ عليهم لم يكن على بالهم ولم يكن في حسبانهم ها هم خرجوا من المدينة ليلتقوا مع قافلة من قوافل الكفار حملت بضائعهم وتجاراتهم وأموالهم استنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم همم الرجال ليصادر تلك الأموال ليكسر شوكة الكفر ويقطع أجنحة الضلال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلتقي بقافلة التجارة وقد عادت من الشام إلى مكة وهي مملوكة للكفار المشركين الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاردوه واضطروا أصحابه لترك مكة وهاجروا إلى المدينة استولوا على أموال المسلمين واستحوذوا على بيوتهم ظنا منهم أن في ذلك إذلالا لمحمد وأصحابه واعتقادا منهم أن في ذلك إنهاء على كلمة الحق كلمة السماء كلمة لا إله إلا الله صادروا الأموال واستولوا على بيوت المسلمين فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقابل تلك التجارة وتلك العير التي تحمل أموالهم فيصادرها وليظهر أن للإسلام قوة وأن للإسلام رجالا وأن الإسلام كلمته عالية وهمته أعلى وإن كانوا تركوا بيوتهم وأموالهم، وإن كان أهل الكفر يتحدون ويتحرشون بالمدينة كلما مروا فيها وجدوا فيها سعياً أو مالاً أو ماشيةً استولوا عليها عنوة، يريدوا أن يقولوا إننا نحن القوة. يريد أهل الكفر، يريدون أن يقولوا نحن أهل القوة ونحن أهل العزوة ونحن الذين سنسيطر على البلاد والعباد. أراد محمد صلى الله عليه وسلم أن يضع لهذا التبجح والاستكبار والمكابرة حدا، فاستنهض الهمم ليخرج للقاء التجارة. وقف في مثل هذه اللحظات وقد بلغ الخبر أن أبا سفيان نجا بالتجارة ورجع إلى مكة بتجارته، وضاعت الفرصة في أن يستولي المسلمون على أموال الكفار. وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كفار مكة علموا بالخطة، فأغضبهم ذلك أشد الغضب، فأعدوا عدتهم وجمعوا صفوفهم للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه اللحظات الحرجة، وقف يتشاور ويتحاور، هل نرجع إلى المدينة أم نقف صامدون صامدين للقاء الكفار حتى لا يصلوا إلى مدينة رسول الله؟ وكان من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أننا لم نخرج لقتال، لم نخرج لقتال، وليس معنا سلاح، ولم نستعد بالعدة، فكيف نلقى جيشا قويا بسلاحه وعدته وعدده؟ وكان من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات الحق: إن الله وعدني إحدى الحسنيين، العير أو النفير، وعدني ربي أن أستولي على أموال الكفار، فإن نجت أموال الكفار وعدني ربي بالنصرة عليهم إن وقفت أمامهم وقاتلتهم. فراجع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنفسهم، وذهب التردد العارض الذي استولى عليهم، وظهرت عزائمهم في كلمات قوية رصينة سجلتها السماء. وقف المقداد بن عمرو ليقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لعلك أردت أمرا وأراد الله أمرا، فامض لما أمرك الله به، فلن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، لكننا نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكم مقاتلون، امض لما أمرك الله به، والله لو ذهبت أو مضيت بنا إلى برق الغماد هناك إلى مكة لمضينا معك ما تخلف منا رجل واحد. يقول المعصوم أيضا: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. وقف سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه من رجالات الأنصار وقادتهم ليقول للنبي، ليطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أن معك رجالا ومعك عزائم، ومعك عزائم وهمم. يا رسول الله، لعلك تعنينا معشر الأنصار. يا رسول الله، لقد بايعناك على الحق وأعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا، وأعطيناك مواثيقنا على الطاعة في المنشط والمكره. يا رسول الله إنا لصبر في القتال وصدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فخذ من أموالنا ما شئت ودع من أموالنا ما شئت وأحبب من شئت واكره من شئت أو أبغض من شئت ومرنا بما شئت، والله لن نتخلى عنك أبدا. ولقد تخلف عنا رجال بالمدينة لو علموا أنك تلقى عدوك ما تخلف منهم رجل واحد. اطمأن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجال أصحاب عزيمة، وأن الرجال لهم همة، وأن الإيمان يدفع الرجال دفعا لنصرة دين الله. والقرآن قرر هذه الحقيقة وأثبت في القرآن، أثبت ربنا أن الله أراد أن يقضي أمرا مفعولا، وأراد ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أراد الله أن يكسر شوكة الكفر وأن يهزم أهل الضلال، ولكنها أقدار. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت الرجال وانتصرت كلمة الحق وانهزم أهل الباطل، انهزم الكفر الذي كابر، وانهزم الكفر الذي ضلل، وانهزم الكفر الذي حارب رب الأرض والسماء. لقد خرج أبو جهل عليه لأبو جهل عليه لعائن الله حين سمع بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء التجارة، قال له أبو سفيان: لقد نجونا بتجارتنا، فارجعوا إلى مكة سالمين. قالها أبو جهل: والله لا نرجع أبدا حتى نرد بدرا وننحر الجدور ونشرب الخمور وتغني علينا القيان وتسمع العرب بخروجنا فلا يزالون يهابوننا. خرجوا بطرا وأشرا ورئاء الناس، يقودهم الشيطان ويحاربون رب الأرض والسماء. فئتان التقتا كما قال القرآن، قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى سافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. الإخوة الأحباب، في اليوم السابع عشر كان اللقاء، وفي مثل هذه اللحظات كان التشاور. في السادس عشر من رمضان كانت اللحظات الأخيرة التي يستعد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقاء الكفر، وكانت اللحظات الحاسمة والحازمة. التقى قلة من أصحاب النبي 313 رجلا يلتقون بألف رجل، 313 ليس معهم إلا فرسان و70 بعيرا، خرجوا يركب 3 رجال على بعير واحد يتبادلون، ليس معهم سلاح وليس لهم معهم زاد، سلاحهم الإيمان والتقوى وزادهم التقوى وخشية الله. خرجوا يعدون في أذهانهم خطة للاستيلاء على قافلة فيها تجارة، فيها 30 رجلا أو 40 رجلا على الأكثر، وما أهون ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصادر أموال المشركين، فهم ذلك أصحاب النبي فخرجوا ليس معهم سلاح ولا عدة، لكن تحتمت الأمور وفرضت الأقدار كلمتها، وأراد الله أن يربي الرجال وأن يربي الأجيال ليقول لأجيال الأمة: وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. الإخوة الأحباب، في هذا اللقاء مع قلة العدد وقلة السلاح، غلبت كلمة الله وتحركت السماء لتنصر أجناد الحق، وتحركت الأرض لتنصر أجناد الحق. الله يؤيد بنصره من يشاء، فتنزل الأمطار لتمهد الطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنزل الأمطار لتتطهر أبدان الرجال، ولتثبت الأقدام، ويذهب الله كيد الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. في هذه المعركة جند الله النوم لأحبابه، لأنصار الحق، فناموا، والمعارك شديدة والأعصاب متوترة، لكن يغشاهم النوم بإرادة الله، لأن النوم جند من جنود الله. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، لأن الإنسان إذا نام استراحت أعصابه، وإذا نام استعاد قوته. جند لهم النوم فناموا واستراحوا. الله جل علاه أنزل من السماء ملائكة تقاتل مع الرجال، تقاتل في صفوف الجنود الحق. الملائكة تنزل لتؤيد محمداً وصحبه، الملائكة تنزل لتقذف الرعب في قلوب الكفار، السماء تنصر الأرض لأن الأرض عرفت الحق، السماء تقف مع أهل الأرض لأن أهل الأرض يعبدون رباً واحداً وينصرون دينه ويقفون لنصرة كلمة الحق. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. التقت الصفوف ومات وقتل من الكفار من صناديد الكفر 70 رجلا، وأثر النبي وصحبه رضي الله عنهم 70 رجلا. نصر ما بعده نصر، وعزة ما بعدها عزة، وشرف ما بعده شرف. شرف الرجال بهذا اللقاء، وشرفت الأرض بهذا اللقاء، وشهدت السماء، وشهد رب الأرض والسماء أن محمداً وصحبه نصروا الحق، فنصرهم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله، سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، إننا حينما نقف على أبواب التاريخ ونطل من نوافذ القرآن على تلكم اللحظات المباركة، أولاً نؤدي حقاً لرجال نصرهم الله، لرجال شرفهم الله بنصرة دينه. ثانياً نؤدي حقاً لأنفسنا حتى تتعلم الأجيال، وحتى نستضيء بأضواء الماضي فنخطط للمستقبل، وحتى ترسخ أقدامنا في حاضرنا أننا أصحاب دعوة وأصحاب دين ونصرة حق. لو علم المسلمون أنهم بدينهم وبكتابهم وبعقيدتهم أنهم نصرة الحق، وأنهم أجناد الحق، وأنهم أصحاب المبادئ، ما تخلفوا عن نصرة دين الله في أرض الله. ما وجدت مسلما ينهزم في أفغانستان وما وجدت مسلما ينهزم في فلسطين، وما وجدت مسلما ينهزم في مشارق الأرض ومغاربها، لو علمنا وترسخت في قلوبنا عقيدة أن الإسلام كلمة الحق، وأن نصرة الحق واجبة، وأن المسلم ينصر الحق أينما وجد وينصر أخاه المسلم أينما وجد، لو ترسخت هذه العقيدة في قلوب الأمة لقذف الله الرعب في قلوب أعداء الإسلام. لكن لما وهنت الأمة وامتلأت قلوبها بالوهن الذي فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه حب الدنيا وكراهية الحق وكراهية القتال وكراهية الجهاد، إذا تأصل حب الدنيا في قلوب هذه الأمة وكرهت الأمة النضال والجهاد، قذف الله في قلوبها الوهن ونزع الله من قلوب أعدائها الرعب، نصر الله دينه ونصر الله نبيه ونصر الله أجناد الحق بجنود لا يراها الناس، قذف الله الرعب في قلوب الكفار وجند السماء فجاءت الرياح بالأمطار وجند الملائكة فنزلت تنصر الرجال، هذه أجناد الحق، هذه أجناد السماء، لكنها لا تنزل إلا لمن يعرف أن الإسلام هو دين الحق، إلا لمن يعرف أن نصرة الحق واجبة، إلا لمن يعرف أن دين الله لن ينتصر ولن ينتشر إلا بعقيدة راسخة ومبادئ ثابتة. الجهاد مبدأ من مبادئ الإسلام، ونصرة الحق واجبة في كل زمان وفي كل مكان، قالها القرآن وقررها القرآن وفرضها رب الأرض والسماء الرحيم الرحمن. الإخوة الأحباب، عندما سجلت سورة الأنفال هذه الواقعة لم تسردها سردا تاريخيا كما سردتها على حضراتكم، وإنما جاءت بها في صورة حقائق ثابتة، سجلت آيات تتلى إلى أن يلقى العباد رب العباد. جاءت الآيات لتقول: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذا كانت غزوة بدر وعزائم الرجال في بدر وهمم الرجال في بدر وعقيدة الرجال في بدر كانت قوية، فإنما كانت جندا ليحق الله به الحق. فإذا أرادت الأمة أن ينصر دينها ويحق الحق في أجيالها، فما عليها إلا أن تقتدي بالرجال الأول، بمحمد وصحبه. أراد الله أن يحق الحق فجند محمدا وأصحابه، أراد الله أن يبطل الباطل فأيد محمدا وأصحابه. فإذا أردنا أن ننصر الحق ونبطل الباطل، لا علينا إلا أن نعتصم بحبل الله وأن نرجع إلى كتاب الله وأن نرجع إلى التاريخ، فنقتدي بمحمد وصحبه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الإخوة الأحباب، قاتل محمد في رمضان مرات، وانتصر الإسلام في رمضان مرات، ليقول لنا ربنا إذا كان رمضان انتصارا على النفس، أنت تصوم فتنتصر على نفسك فتترك شهواتها وتترك ما اعتادت عليه من عاداتها وتحرم نفسك مما تحبه نفسك، فتحرم نفسك من الطعام ومن الشراب ومن الشهوات، بذلك تنتصر على نفسك. أراد ربنا حين ينصر جنده في رمضان مرات ومرات ليقول إن النصر يتحقق إذا انتصرت الأمة على شهواتها، وإذا انتصر المؤمنون على أنفسهم، وإذا انتصرت الأمة وتركت شهوات الدنيا وخلت الأمة من عبادة الشهوات ومن عبادة الدنيا ومن عبادة الأموال. أراد ربنا ليقول إن النصر بيد الله، ليس بقوة الأجسام فقط، وإنما بقوة العزائم وقوة الإرادة وقوة الهمة. وفي رمضان تقوى العزيمة على الشهوات وتقوى الهمة، وتحرم النفوس من أحب أشياء إليها. في رمضان ينتصر المسلمون على أنفسهم، فإذا انتصروا على أنفسهم انتصارا حقيقيا، إذا لقوا أعداءهم انتصروا عليهم بقدرة الله وبقوة الله وبهمم الرجال وعزائم الرجال وقلوب الرجال وأرواح الرجال. أرواح الرجال في رمضان يقرؤون القرآن ويصفون الأقدام بين يدي الله فتسمو أرواحهم. إذا سمت الأرواح ضحى الناس بما يملكون. إذا غلبت الروحانية على الأمة تضحي الأمة بما تملك. هنالك يدركون حقيقة واحدة، إما حياة شريفة عزيزة كريمة أبية، وإما موت في سبيل الحق. لأن الحياة إن لم تكن كريمة عفيفة شريفة طاهرة خالية من تهديد الكفار ووعيد الكفار وتحديات الكفار، إذا لم تخل الحياة من هذه الأمور، إذا هي حياة ذليلة. إذا أردنا أن نحيا فلتكن حياة شريفة كريمة، لا يتحدانا فيها أحد، ولا يذلنا فيها أحد، ولا يستعلي علينا فيها أحد. إما هذه الحياة الكريمة، وإما موت في سبيل الله كرامة عند الله في مقعد الصدق عند المليك المقتدر هناك في الجنات العلى. أدرك محمد ذلك، وأدرك أصحاب محمد ذلك، أدركوا أن الحياة إما أن تكون كريمة قوية عزيزة، وإما موت شريف يلقى العباد فيه رب العباد. أما حياة ذليلة، أما حياة فيها مهانة، أما حياة فيها افتقار ونمد الأيدي إلى الكفار، هذه ليست حياة، هذه حياة الحيوانات يمد فمه ليتناول عودا من البرسيم، ولا يعرف كرامة ولا يعرف شرفا ولا يعرف إباء ولا يعرف قيمة للحياة. إن حياة البشر حياة كريمة بعزة وكرامة وشرف، يواجه فيها أهل الحق أهل الباطل، ولو مات 80% منهم ويبقى 20 أعزاء. هذه الحياة التي أرادها الله والتي فضرها القرآن والتي أمرنا بها ربنا. إن الأمة حين تخلت عن الجهاد، إن الأمة حين حذفت آيات الجهاد من مقررات المدارس، إن الأمة حين حذفت صفحات التاريخ من كتب المدارس، أذلها الله وأهانها الله، وعاشت عيشة دليلة في حيرة وفي فتنة وفي ظلام بالليل والنهار. فتن كقطع الليل المظلم تدع الحريم حيران. وما ذلك إلا لأن الأمة تخلت عن جهادها وعن مبادئها، جاملت وداهنت ونافقت، وقادها رجال لا يعرفون الحق ولا يعرفون كيف ينتصر الحق. قادها رجال سطروا في الكتب لأبنائنا تاريخ من يلعب الكرة، وتاريخ من يضرب بالآلات الموسيقى، وتاريخ من يسطر السطور في القصص الهازل. كتبوها وقرروها في المدارس، كتبوها فذلت الأمة وهانت الأمة. هانت الأمة في عين الله، وإذا هانت الأمة في عين الله هانت في أعين خلق الله. ألم يأني للأمة أن تستعيد مجدها؟ ألم يأتي للعقول أن تستعيد ذكريات التاريخ؟ ألم يأتي للقلوب أن تتعلق بالله؟ ألم يأتي زمن ويأني للأرواح أن تتعلق بالله قياما بالليل ومشيا في مصالح الناس بالنهار؟ إن هذا هو الذي انتصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أول ما نزل على قلب النبي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. في اللحظات الأول التي نزل فيها نور السماء على الأرض، وقف محمد وأصحابه بالليل يقرؤون القرآن، تسمو أرواحهم في عنان السماء، فثبتت قلوبهم وعرفوا الحق ونصروه، فنصرهم الله.